تقول إذا مثلا لحقت على صلاة المغرب مع الجماعة وهم في التشهد الأول ماذا يلزمني؟ أولا أقول للسائلة، نعم شيخ، الأفضل لها أن تصلي في بيتها، فهو آجر لها وأكثر ثوابا. اللهم إلا أن يكون في صلاتها في المسجد مصلحة كسماع درس أو تنشيط على العبادة كالتراويح في رمضان مثلا، فهنا قد يكون صلاتها في المسجد أفضل. نعم. أما بدون أن يكون هناك مزية على الصلاة، مزية للصلاة في المسجد على الصلاة في البيت، فإن الصلاة في البيت أفضل. ولكن نقول إذا دخل الإنسان المسجد وهم في التشهد الأول مثلا، هل يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس ويتشهد، يقرأ التشهد معهم ويستمر معهم في الصلاة ويقضي ما فاته، ومن لم يدرك الركوع مع الإمام فاتته الركعة.